بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، آية اليوم آية جامعة لكثير من المعاني الشريفة التي عليها مدار الدين. فإذا كانت شهادة الحق هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن الصحيح ألا تقبل هذه الشهادة إلا بتمامها. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، فمن قال لا إله إلا الله تكفيه ويكون داخلا الإسلام، أم لا بد أن يقرن الشهادة الثانية بالأولى؟ هذه المسألة فيها نزاع. والصحيح أن المخاطبين إذا كانوا من الوثنيين فإنهم لو قالوا لا إله إلا الله لكفتهم ابتداء، لأنهم ماذا؟ وثنيون مشركون يعبدون الأوثان من دون الله. أما إذا كانوا ذميين فلا تنفع الشهادة الأولى بمفردها، بل لا بد من الإتيان بالاثنين معا، لأن الإشكال عندهم أنهم لا يؤمنون بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلو أن وثنيا قال لا إله إلا الله ثم ترك الإسلام لم يصر وثنيا، وإنما صار ماذا؟ مرتدا. وأحكام الردة تلحقه. وهذا كله لكي أبين لكم أن شهادة وأن محمدا رسول الله هي شهادة الحق وبوابة الدين. ولذلك قرن ربنا عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذكره في شعائر الإسلام التي أعظمها الأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا ليغيروا على القبائل والأحياء، فيأمرهم أن يتربصوا، فإن سمعوا أذانا أمسكوا، فإن لم يسمعوا أذانا داهموا. إذا صار الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا قال أهل العلم لو اجتمع أهل مصر على ترك شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام فإن على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى ماذا؟ إلى فعلها. طب لو أن واحدا ترك هذه الشعيرة لا يقاتل، وهناك فارق بين الطائفة وبين الواحد، فإن الواحد يزجر ويعزر، أما الطائفة فإنها تنصح ثم تقاتل. وفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه في قتال مانع الزكاة أبلغ تطبيق عملي على هذا الأمر، فإن مانع الزكاة منع الزكاة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام ماذا؟ الظاهرة. فماذا صنع أبو بكر؟ قاتلهم أبو بكر حتى أدوا هذه الشعيرة الظاهرة. إن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لأمره وتعظيم هديه إن ذلك لمن شعائر الإسلام التي ينبغي للأمة أن تحرص عليها. ولهذا قال ربنا عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقد ضل ضلالا مبينا. الآية مدارها على المعنى الذي ذكرته. ولو تأملنا أفعال السلف لا سيما النموذج الصالح والجيل المبارك الذي لم تر البشرية مثله قط وهم جيل الصحابة، نجد أنهم من أكثر الناس امتثالا لهذه الآية وتطبيقا لمعناها. فلننظر مثلا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته فخلع عليه، فخلع الصحابة نعاله. انظر إلى الاستجابة، يعني خلع عليه. إيه اللي حصل من الصحابة؟ فخلع الصحابة نعالهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك قد ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. يبقى المسألة دي فيها استجابة، فيها سرعة، ولا فيها تقاعس وتباطؤ؟ تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني، أي في الصلاة، فأخبرني أن بهما أذى أو قذرا أو خبث، على الروايات الثلاثة الموجودة، فخلعتهما. فإذا أتى أحدكم الصلاة فلينظر في نعله، فإن وجد فيه أذى أو خبثا أو قذرا فليجعلهما في الأرض، أي يدعكم في الأرض وليصلي فيهما. طبعا قوله وليصلي فيهما هذا أمر إرشاد ليس أمر إيجاب، هذا أمر إرشاد ليس أمر إيجاب. وأيضا فيه دليل وفقه ومسألة فقهية جيدة، أن الإنسان إذا كان في صلاته ثم بدا له أن ثوبه به نجاسة أو أصابته نجاسة ولم يعلم إلا في بعض الصلاة فخلعه في الصلاة، لا بأس أن يخلعه في الصلاة. والصلاة الفائتة صحيحة، والصلاة الفائتة ماذا؟ صحيحة، لا يعيدها ولا يقضي الصلاة، ولا يقضي الصلاة. وكذلك لو أنهى الصلاة تماما ثم وجد بعض الصلاة أن ثوبه كان به نجاسة فإنه لا يعيد ماذا؟ الصلاة. والدليل هذا الحديث الشريف. طيب لو أنه أنهى الصلاة وتذكر أنه لم يكن متوضئ، يا ترى هل صلاته تجزئه؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء. فدل ذلك على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وقولوا إذا قمتم أي إذا أردتم الصلاة، فدل ذلك على أن الآية والحديث وغيرهما من النظائر أي النصوص الأخرى تدل على أن الوضوء شرط في صحة الصلاة. فلا يقبل الله عز وجل صلاة من غير وضوء. إذن هذه استجابة، استجابة سريعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب وقد اتخذ خاتما من ذهب. بعض الناس يقول لك الحديث متعارض، إزاي إن هو ينهى عن الذهب ويلبس خاتم من ذهب؟ هؤلاء الذين يريدون الطعن في الحديث يقطعون جزءا منه ليصادموا به جزءا آخر من حديث آخر، لا يأتون بسياقه ولا بتمامه، لغاية هنا يقوم ساكتين. طب ما كمل بيت الحديث، بيت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، وكان فصه نحو كفه، يعني الفص بتاعه اللي هو الفص بتاعه جوه مش بره. ثم قال: إن الله تعالى نهاني عن ذلك، فنبذه ورماه. النبي صلى الله عليه وسلم رمى هذا الخاتم، فخلع الناس خواتمهم فنبذوها مباشرة. طب نحن لو اليومين دول ايه يا عم انت بتقول ايه، ارجع ورا ارجع ورا، ننبذها ازاي ونرميها ازاي، ازاي يعني وتنفع ازاي دي، لا احنا ما ناخدها ونسيحها ولا نعمل بقى اي حاجة. هم نبذوها، تركوها ورموا بها. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم فرماه، فقيل له: ألا تأخذه فتنتفع به؟ فقال: ما كان ينبغي لي أن آخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا لي الكلام ده تسموه استجابة وتقديم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم على حظوظ النفس؟ عند الترمذي وأبي داود وغيرهما، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. وهذا الحديث إسناده حسن، وهناك كلام من جهة إسناده، ولكن أوثق الكلام أنه حسن، فإنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض طرق المدينة وعليه ريطة مدرجة بالعصفر، مدرجة أي مصبوغة بالعصفر. العصفر بعض الناس أيضا الذين يريدون الطعن في الشريعة ويريدون الانقضاض على الفقه الإسلامي الرصين يقول لك إزاي الكلام ده، العصفر هذا نبات لونه أصفر، فإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل اللي عمله دلوقت، وكيف لعبد الله بن عمرو يفعل اللي عمله دلوقت، وكيف لأئمة المسلمين عندكم يفهمون تحريم لبس الملابس الحمراء للرجال من هذا الحديث، والعصفر نبت لونه أصفر. الجواب أن العصفر منه ما يكون أصفر اللون ومنه ما يكون أحمر اللون، زي بالضبط لما نشوف ورد بلدي ممكن نجد ورد بلدي أحمر وممكن نجد ورد بلدي إيه؟ إيه؟ بام بفاتح كده، وده ورد بلدي وده ورد بلدي، مش كده يا إخواني؟ إذن الاسم واحد والاختلاف في ماذا؟ في اللون. فبالتالي إذا كان العصفر باللون الأصفر لا ضير كما سأذكر الآن، وإذا كان باللون الأحمر فانظروا ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا صنع هذا الصحابي الجليل. عبد الله بن عمرو بن العاص كان سنه شباب صغير لأنه من صغار الصحابة، كان سنه صغير شباب صغير، ربما كان دون العشرين بكثير، ولكن زوجه أبوه وهو صغير امرأة نسيبة من قريش كما صح الخبر بذلك عنه هو. إيه اللي حصل؟ فرأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون مبسوط يظهر على وجهه، وبالتالي لو إن صحابي عمل حاجة والنبي عليه الصلاة والسلام شاف رآه، والصحابي رأى من وجه النبي صلى الله عليه وسلم الرضا، بيعتبر دي ايه؟ موافقة ولا غير موافقة؟ موافقة. دي بيسموها إقرار، بيسموها إيه؟ إقرار. والإقرار يدخل من جملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا كله من جملة سنته صلى الله عليه وسلم. المسألة إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل الصحابة يسلم عليهم ويهش في وجوههم ويقف معهم ويسأل عن أخبارهم ويدعو لهم، دي مسألة مهمة جدا وده أدب جليل. وحيقولك يا عم من الآخر مش فاضيين، ده لك الكتير والعجل، مش لك ولا حاجة، ده أدب. سلم على الواحد عامل إيه وأخبارك إيه، ربنا يبارك فيك، ربنا يديك الصحة، ربنا يقويك، ربنا يعينك، قول له دعوتين كويسين، احنا مش في الجيش، مش العلاقات مش علاقات جامدة، لابد أن نجعل في علاقاتنا شيئا من المودة، شيئا من الرحمة، نكثر الدعاء لبعضنا لما نقابل بعض ونمشي في وجوه بعض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتبسمك في وجه أخيك ماذا؟ يا أخي فأنت ممكن تلم صدقات كثيرة جدا من غير ما تدفع ولا مليم. احنا في عصر ما فيش حاجة تقلب الفلوس، تقدر تاكل من غير فلوس، تشرب من غير فلوس، تستعمل الهاتف من غير فلوس، تسافر من غير فلوس، تتكلم من غير فلوس. قل لي ايه الحاجة المجاني؟ لا احنا عندنا ممكن تاخد حسنات مجاني بسهولة جدا، تتوضى وتحسن الوضوء وتصلي ركعتين، خسرت حاجة؟ تتبسم في وجه أخيك، خسرت حاجة؟ تدعو لأخيك فيقيد الله تعالى لك ملكا يقول: قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. على صفقة وغنيمة باردة، نحن نضيع كثيرا من الخيرات حقيقة. عبد الله بن عمرو بن العاص وعفوا قبل ما أقول عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، مرة أصبح جنبا فقابل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. هو عارف لما النبي قبله يعمل إيه، هيسلم عليه ويلتزمه، عامل إيه يا أبا هريرة، كيف أحوالك وما إلى ذلك. فظن أنه لما يكون جنب يبقى إيه، يبقى نجس، فعمل إيه، استخبى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم أتيت، فقال: يا أبا هريرة لمن خنست مني أنفة؟ فقلت: يا رسول الله كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. عبد الله بن عمرو لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمرو عليه ريطة، الريطة اللي هو الثوب الرقيق الناعم، حاجة بقى فخمة جدا وغالية، حاجة غالية قوي، ومدرجة بالعصفر لونها أحمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه كره ذلك. عبد الله بن عمرو رأى الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ظن احنا لو كنا في الأيام دي كنا هنعرض دماغنا ونكبر دماغنا، يا سيدي جايز زعلان من حاجة تانية، جايز مثلا زوجته يعني في مشكلة بينه وبينها في البيت، ممكن حصل أي حاجة، يعني هو يعني المسألة متعلقة بيا، ويسكت. لا سيما بقى ان الثوب ده غالي، جايبه مثلا يا اخ محمد بقى ايه بثمن غالي، ريطة، لم يقل برد ولا كساء ولا رداء ولا قميص، وانما ريطة، حاجة تشعر لا يلبسها اي احد. عمل ايه عبد الله بن عمرو؟ انقلب الى بيته، وجد زوجته مولع الفرن، فأعطاها هذه الريطة وقال: سجروا بها تنوركم، وحطوها في الفرن، ولعوها، اشوا بها السمك ولا اعملوا بها العيش، سجروا بها تنوركم. فقابله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عبد الله ماذا صنعت بالريطة؟ قال: أعطيتها أهلي فسجروا بها تنورهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أعطيتها أهلك فلبسوها فإنه لا بأس بها للنساء. فيستفاد من ذلك أن الثوب الأحمر الخالص عفاكم الله من شره، يعني هذا ثوب لا يلبسه الرجال اختيارا، لا يلبسه الرجال اختيارا، ماشي الحال، ولكن لا بأس أن تلبسه ماذا؟ النساء. يعني لو في واحدة لبس جلباب أو ما إلى ذلك وهو لونه أحمر فلا بأس، لكن أن يلبسه رجال فلا. إذن هذا حكم استفدناه من هذا الحديث. ربما يعكر على هذا الحكم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه برد أحمر. فالجواب أن في البعض الألفاظ، وهذا قاله بعض الشراح كابن القيم، قالوا أنه كان بردا مخططا، ويستفاد من ذلك أن الثوب الأحمر إذا خولط بغيره من الألوان جاز لبسه. يعني لو في ثوب أحمر وفيه مثلا نقوش بيضة أو زرقة أو سودة أو ما إلى ذلك لا بأس بلبسه. أما إذا كان الثوب في اللون أو باللون الأحمر الخالص فلا يلبسه الرجال ولكن يلبسه النساء. أرأيتم استجابة عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه؟ وأيضا انظر إلى موقف زوجتي، يعني تصور بقى لو إني زوجة من زوجتي لو من دول، أنت تبلت يا راجل، أنت إيه نولع في ال... يا ستي النبي صلى الله عليه وسلم شفت في وجهه الغضب لما شافني، طب ما كان زعل من أي حاجة تانية، اتكبر دماغك كده وما كنتش راجل خايب كده أبدا. الاستجابة، تشعر الاستجابة هي صفة المجتمع في ذلك الوقت رجالا ونساء. كثير من المشاكل تحدث بسبب عدم استقرار الجبهة الداخلية. البيت ده هو الجبهة الداخلية، لما تكون الزوجة في ظهر زوجها مقتنعة بما هو عليه، تحمل رسالته وتقويه في طريقه، الإنسان بيجد حب وبيجد هناك رشد وقوة في المشي في هذا الطريق. أيضا من ذلك عند أبي داود والحديث إسناده جيد، أن الصحابة في غزوة خيبر في سنة السادسة، وكانت الحمر الأهلية لم تحرم بعد، فذبحوا حمرا وجعلوها في قدورهم، فإذا الآتي ينادي إن الله ورسوله قد حرم عليكم لحوم الحمر فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأ الناس قدورهم وإنها لتفور لحمة. ممكن يقول طب احنا المرة بس احنا جعانين وبنحاصر الخيبر ومحتاجين نقوى أبداننا، تكالت منذ لحظة دبحينها وما فيش مشكلة، هيجي التحريم واحنا هناكله من آخر التحريم دقيقتين ثلاثة، يعني لو تأخر التحريم دقيقتين ثلاثة ايه المشكلة؟ نعمل نفسنا مش واخدين بالنا، نعمل ما سمعناش التحريم، وبعد ما نخلص الأكل ونبدأ بطنة ما عدناش نذبح بعد كده حمير، ماشي. لكن شوف الاستجابة، مع إن هذا الأمر قد يكون شقا عليهم. أيضا ثبت أن أنس، والحديث عن أنس بن مالك، أنه كان يسقي أبا عبيدة بن الجراح وطلحة ابن عبيد الله وأبي ابن كعب، يسقي فضيخا من تمر وزعر. الفضيخ اللي هو إيه؟ بيجيبوا التمر وبعدين يحطوه في المية السخنة، فالتمر ينزل حلاوته في المية دي، فأصبحت المية دي مية محلاة بطعم التمر، بيبقى معقودة حلاوة. يوم جايبين أنواع من الزهر والتمر تاني، يقطعوه ويتركوه وينبذوه في هذا الماء المسكر إلى أن يشتد، فيصير ماذا؟ فيصير خمرا. فإذا الآتي يقول إن الله ورسوله قد حرم عليكم شرب الخمر. الله، انظر بقى المسألة ديت، إن هم جابوا تمر وأهلك التمر وجابوا زهر ونقوا الزهر وطحنوه ونقعوه جهد كبير جدا. طب التحريم ما جاش قبل كده ليه؟ وبعدين المدينة مليانة يعني دينان دينان من الخمر. كان ممكن يقول طب استنى بقى لغاية لما نبيع الخمر ده وناخد فلوسه، يبقى نجمد فلوسنا اللي احنا اشترينا بها تمر واشترينا بها ثمر. ظني ان احنا لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل المسألة ديت كنا ناقشناه، نقول لا ايه المشكلة، ما نناقش النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له فلوسنا انجمدت في في في المسألة دي، ما عادش معانا فلوس، كل فلوسنا ترجمناها في الخمر، لأن العرب كانوا يشربون الخمر، بل إن في عندهم أشعار اسمها الخمريات، كان كل شاعر كده لابد جزء من القصيدة بتاعته في وصف الخمر، في شكلها وكيفيتها وبتعمل إيه في عقولهم وبيشربوها إزاي والكاس شكله إيه ولونها في الكاس عامل إزاي وبتشعشع إزاي في دماغهم وبتمر الكاس بيمر عليهم إزاي. يعني ملاعين بالمسألة دي، جزء من ثقافة العرب الجاهلي مسألة الخمر. والصحابة كانوا يشربون الخمر. ماذا صنع الصحابة وماذا قال الصحابة؟ الخمر الإدمان، الخمر إدمان، إدمان أشد من الهيروين. إيه اللي حصل؟ قال طلحة يا أنس اهرق هذه الخمر. قال أنس فأهرقتها على طول، لا أبو عبيدة اتكلم ولا أبي اتكلم ولا أنس قال لهم يا جماعة ما نصبر شوية ونستنى كده لغاية لما المجلس الحلو بتاعنا ده، مجلس الشراب بتاعنا ده نخلصه وبعد كده ما عدناش نشربها. انظر بقى الأعشى، الأعشى أراد أن يسلم فسافر، وعشان يوصل المدينة لابد أن يمر على مكة، فقابل بعض الأشراف من مكة، قالوا له إلى أين؟ قال إلى محمد. قالوا له تعمل إيه؟ قال أسلم فما أحسن دينك. قالوا أنه يأمر بعبادة الله، قال ما أحسن ما يدعو، ويأمر بصلة الأرحام، ويأمر بحرمة وأد البنات، إلى أن قالوا ويحرم الخمر. قال أما هذه فأذهب لعامي فأرتوي ثم أعود إليه في قابل. يبقى السنة دي نشتغلها في الخمر وبعدين بعد كده السنة الجاية أجي أسلم. فمات الرجل على شركه والعياذ بالله. يبقى إيه اللي صده؟ إيه اللي صده؟ شرب الخمر. الخمر امرؤ القيس أبوه كان ملكا متوجا، امرؤ القيس أبوه كان ملكا متوجا، فناس عملوا انقلاب ضد أبوه فقتلوه. كان ساعتها امرؤ القيس في مجلس الشراب، فقالوا له أدرك ملك أبيك الحق. قال اليوم خمر وغدا أمر. النهاردة بتاع الايه؟ بتاع الخمر، وبكرة بقى أشوف موضوع أبويا وموضوع الملك والحاجات دي كلها. اليوم خمر وغدا أمر. دول الجاهليين، أما أهل الإيمان على طول فوري فوري، سبحان الله استجابة، حتى ولو كان هذا الأمر يسبب لهم ضررا، يسبب لهم بعض المشاكل المادية، فإن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة مقدمة. دي مسألة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في غزوة تبوك، ودي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة تبوك لها سبب، إن النبي صلى الله عليه وسلم في العرب اللي هم في شمال الحجاز قريبا من تخوم بلاد الشام قبل كده قتلوا صحابة في حادثة معونة، في حادثة معونة، وبعدين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حرام ابن ملحان لأحدهم بكتابه فقتله أيضا، فقتلوه اللي هم العرب دول. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة في سرية الأمراء الثلاثة، وكان قتال شديد جدا جدا جدا. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جحافل عظيمة من الروم تتحرك قرب الحدود، قرب الحدود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتال من؟ يا إلى قتال الروم، أمريكا العصر. من يجرؤ على قتال الروم؟ الروم اللي هي غلبت الفرس بالضبط، كأني أتكلم عن وضع مشابه. أصبحت الدولة الرومانية هي الدولة التي تحكم العالم، أكبر قوة عسكرية في العالم. الرومان بعد قتال عدة قرون انتصروا على الفرس، قرون. الدولة الرومانية تحارب الدولة الفارسية قرون، من 500 إلى 700 سنة بيحاربوا بعض. الدولة الرومانية انتصرت على الدولة الفارسية، ولكن الدولة الفارسية موجودة. المسلمون بعد ذلك في أقل من 17 سنة قضوا تماما على الدولة الفارسية، صارت الدولة الفارسية تاريخ بنقراه في الكتب، صارت أثرا بعد عين، انتهت على يد الصحابة الذين استجابوا لله وللرسول، الذين قدموا طاعة الله والرسول على اختياراتهم الشخصية، حتى ولو كان في ذلك إلحاق ضرر بهم وإيقاع مفسدة بهم، لكن الخير كان في الطاعة والاتباع. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج إلى غزاة إلا ورى عنها بأختها، يعني ده خدعة ولا بأس في ذلك الأمر. يعني مثلا هو رايح يقاتل مثلا قبيلة كذا، يقول أنا هقاتل قبيلة كذا، لإيه اللي يحصل؟ الناس اللي هو أذاع إن هو يقاتلهم يفضلوا في مكان، والناس اللي راح يقاتلهم مش عاملين حسابهم. يبقى إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام. إلا ما كان في قتال الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن وجهته، وعندئذ برز أهل النفاق برؤوسهم وتكلموا بألسنتهم، وبدأوا أنهم يقولوا كلام كتير جدا، ليس لنا قبل ببني الأصفر، احنا مش عاوزين نقاتل بني الأصفر، احنا عاوزين نقعد. وكان الأمور مهيئة تماما للصحابة يخلفوا النبي عليه الصلاة والسلام. أولا كانوا في مجاعة شديدة، اثنين كان الجو قائضا، والمناطق دية الحر فيها إيه بسم الله ما شاء الله. نمرة ثلاثة كانت العدة قليلة والظهر قليل، حتى كان النفر يتعاور على البعير الواحد. أربعة ده قمة البلاء، كاد الثمر أن يستطاب على الشجر، يعني أسبوعين ثلاثة كده والثمر إيه يجنوه. لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برضك كنا هنقول إيه؟ يا رسول الله بيننا وبينهم يجي 1000 كيلو، وهنمشي 1000 كيلو في الصحراء والدنيا شمس وحر، تجي لنا ضربة شمس. طب افترضنا حد مثلا مننا جاله اسهال ولا جاله اي مشكله، مش هنتلاقي حد بتاع جهاز هضم يكشف عليه ولا اي حاجه، هنعمل ايه؟ طب احنا في مجاعه يا رسول الله، افترضنا ضعنا في السكه نعمل ايه؟ بلاش لا ده ولا ده. يا رسول الله المسافه طويله والمجموعه بتتعاور المشي، رجلينا تتقطع في المشي، في الصخور والحجارة والرمل الساخن، مش هنقدر، بلاش لا ده ولا ده ولا ده. يا رسول الله الثمر مستطاب على الشجر، لو استنينا كمان شهر الحرارة تتكسر ونجمع الثمر ونبيع ونشتري سلاح ونجيب دواب ونتقوى، مش كده؟ لو تقول بتاعتنا تقول كده، كنت هتقوله كده ولا لا؟ ظني ان ارشدنا هيقول هذا الكلام، قول يعني يا رسول الله ما ده برضك لابد يكون لنا راي برضك وربنا يعرفه بالعقل، ونضيع نفسنا ليه؟ وتجد بقى النصوص ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه ولا ضرر ولا ضرار، تجد الفقهاء ينظرون للمخالفه، ينظرون للمخالفه. العجيب إن الصحابة كانوا قريبا من 30,000 خرجوا عن بكرة أبيه، ولم يتخلف إلا منافق أو شيخ كبير أو مريض، إلا 3 هم الذين لم تكن لهم أي حجة، لم يكن لهم عذر، ثم أتوا معترفين بخطئهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أمرهم ما قصه ربنا عز وجل في سورة التوبة، وعلى 3 الذين كلفوا حتى إذا الآية. أما أهل النفاق أتوا بالأعذار، معلش يا رسول الله كان نفسي أطلع معاك بس إجالي مغص معوي جامد جدا ضرب في ظهري ورعش رجلي، التاني معلش يا رسول الله صبع الشمال في رجل اليمين ما كنتش قادر أحركه وكنت خايف أمشي، الثالث معلش يا رسول الله مراتي كانت حامل وكانت مش، والرابع كل واحد جاب أعذار، كلها أعذار واهية. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، الآيات في سورة التوبة. الآيات دي سورة التوبة كلها فضحت أحوالهم حتى إنها سميت بماذا؟ بالفاضحة والمقشقشة. إذن هذه استجابة. العجيب العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بجيشه حتى وصل إلى تبوك، ومش هتكلم عن الموقع الجغرافي لتبوك حتى لو سبب إشكالا، تحرك إلى تبوك. تبوك في هذه اللحظة كانت من أملاك الدولة الرومانية، وكانت تحت قيادة ورئاسة إمارة الغساسنة، ومع ذلك ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب فلم يلق بأسا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل سراياه هنا وهناك يخضع قبائل العرب ويبرم معهم الصفقات، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام منصورا غانما لم يلق بأس ولم يمت أحد من الصحابة في هذه المعركة، مع أنهم خرجوا كام؟ 30,000 لملاقاة من؟ الرومان. استجابات يا أخوان، استجابات. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء المهاجرات، لما نزلت آية الحجاب ذهبنا إلى مروطهن فاعتجرنا بها. وعن أم سلمة قالت رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب لبسنا الحجاب كأنهن الغرابيب. انظر، المروط جمع مرط، المرط ده هو الثوب الغليظ، نزلت آية الحجاب والنساء مش عندهم أقمشة، لا ينزلوا السكة الجديدة ولا القديمة، ولا يشوفوا المحلات النوع ده إيه، لا تطر، لا النوع ده لا شديد، ولا قالوا ما هيجي لنا حساسية، ولا قالوا هيجي لنا كتمة في النفس، ولا قالوا إن الرئة بتاعتنا مش، وهم عايشين فين؟ في صحراء، في صحراء. سبحان الملك، رحم الله نساء الأنصار، والثانية رحم الله نساء المهاجرات. استجابة. ولو أخذت وعدد لكم تقديم طاعة الله والرسول على قضوض النفس والهوى وما فعله الصحابة والتابعون يمكن أن يطول المقام، ولكن أكتفي بما ذكرت، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الآية، وهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله تعالى التوفيق والهداية والرشاد، وأن يأخذ بأيدينا إلى محبه ومرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.